الصيف بالريح بالموج الغرام قادم بالخير بالليل بالراك الشباب قادم بالسيف بالريح بالموج الغرام قادم بالخير بالليل بالراك الشباب مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا سلطاوت الدنيا لا يملك غير حجاره الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغو جبارا قادم كالسيف كالريح كالموج غزارا قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارا قادم كالسيف كالريح كالموج غزارا قادم كالخيل كالليل كالرعد شرارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يستهدي عثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره بركان من إيمان هابت الموت سعاره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا سلطاوت الدنيا لا يملك غير حجارة يملك كبابل تخرق من راب جدارة فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة تخرق بالراب جداره